علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حافظه الله تبارك وتعالى، وهذا هو أيضا الدرس الأخير لأنه تعليق على آخر فصلين في المتن مع الخاتمة. توقفنا عند قول المصنف حفظه الله الفصل السابع: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد. يقول المصنف حفظه الله: أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات ومن أجل المهمات، وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء، ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس ويجودون بالغالي والرخيص. الكلام عن الدعوة إلى الله وعن الأمر بالمعروف وعن الجهاد. أما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهي مأمور بها، وهي فرض كفاية، كل ينشغل بها أو كل مؤمن ينشغل بها على قدر ما آتاه الله عز وجل من الأهلية لها. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل يا محمد، قل لهم، قل للمؤمنين الذين اتبعوك: هذه سبيلي، هذه طريقتي، وهذا منهجي، وهذا هو الأسلوب الأمثل لدعوتي. هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي هي أني أدعو إلى الله. جملة حالية، يعني حالي دائما حتى ألقى الله تبارك وتعالى، حالي أدعو إلى الله. والدعوة إلى الله تبارك وتعالى فيها من الحث على أوجه الخير والتحذير من أوجه الشر، وفيها أيضا التبشير بمآل أهل الخير من الجنة والنعيم المقيم، وفيها التحذير من مآل أهل الشر من العذاب الأليم. وينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يحتسب، فأكثر أهل الدعوة يلقون من الأذى ما يصبرون عليه. ولذلك رتب بعض أهل العلم أمورا أربعة تجب على العبد المؤمن، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله، معرفة العبد ربه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ودين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به، أي العمل بهذا العلم. والثالثة الدعوة إليه، يعني الدعوة إلى العلم والعمل. والرابعة الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وما يلقى العبد من أذى في هذا الطريق، طريق الدعوة. والدعوة هي مهنة الأنبياء الأولى. ولذلك لما كانت هذه الأربعة من الأهمية بمكان، استدل عليها بصورة كاملة وهي سورة العصر، فقال: ودليل ذلك قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه دعوة، وتواصوا بالصبر، وهذا هو الصبر على الأذى فيه. ويقول الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: لو ما أنزل الله عز وجل حجة على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. إذن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي من أجل المهمات، وهي التي تثبت أن العبد على طريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعوة كدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عن ربه لما قال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولذلك ينبغي أولا أن ينشغل العبد بالعلم قبل القول والعمل، ودليل ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. لذلك أهل السنة ينشغلون بالدعوة إلى الله، والدعوة لا تقتصر على الخطاب الموجه من على المنبر أو المحاضرة في المسجد أو غير ذلك، بل كل مسلم يحمل هم الدعوة، فالدعوة الفردية من أبلغ الدعوات والدعوات، ولذلك ما يستطيع عبد مسلم ولا أمة مسلمة أن تنقطع عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على قدر المستطاع في الأسرة والأهل والأبناء، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها، من الابن لأبيه ومن الأب لابنه، وهكذا حتى في الجيران والأقارب والمعارف والخلان والأصدقاء، يتوسع العبد في دعوته حتى ينشر الخير ويبلغ عن نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم ويدل الناس على ربهم تبارك وتعالى. لذلك قال أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله، هذا الأول، والأمر بالمعروف، والمعروف يدور في اللغة على ما تعرف عليه الناس وعلموه ولم ينكروه، ولذلك ضد المعروف في اللغة المنكر اللغوي، وهو ما استنكره الناس وجحدوه. لكن الذي نقصد به شرعا المعروف هو كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهله، يدخل في ذلك جميع الطاعات، وفي مقدمتها توحيد رب الأرض والسماوات. وعكس ذلك المنكر الشرعي، وهو كل ما ينكره الشرع وينهى عنه ويذم أهله، ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع، وفي مقدمة ذلك الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك الأمر بالمعروف هو من الأمور التي حث الله عز وجل عليها المؤمنين في الخطاب الشرعي، حثهم كثيرا على أن يكونوا من أهل الأمر بالمعروف. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكثير من الذي يتكلمه الناس وتنقضي أعمارهم فيه من الحديث الذي لا فائدة كبرى فيه، لا خير في ذلك إلا أن يكون هذا الحديث حث على التصدق وإخراج المال في الأوجه التي ترضي الله تبارك وتعالى، أو أمر بمعروف أوجه الخير الشرعية التي يرضاها الله تبارك وتعالى، أو في إصلاح بين الناس. يعني الله تبارك وتعالى جعل هذا النوع من الأمور أيضا التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرضاها. ولذلك الذين يتركون أوامر الله تبارك وتعالى، الله عز وجل ذمهم في كتابه، كما ذم اليهود فقال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يصنعون. ولذلك الله تبارك وتعالى أثنى على المؤمنين بعكس ذلك، فقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. لذلك ينبغي على العبد أن يكون من أهل هذه الفئة. وإذا تدبر العبد في هذا الأصل العظيم وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجد له فوائد عظيمة في الشريعة. من هذه الفوائد أنه يخرج من عهدة التكليف. لماذا؟ الله تبارك وتعالى ذم الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، والذين قالوا لأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قصة أصحاب السبت: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فماذا قالوا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم، يعني أنهم بذلك يكونون قد أدوا الذي عليهم وأعذروا أمام الله تبارك وتعالى. هذا أول أمر. الأمر الثاني: إقامة حجة الله عز وجل، أو إقامة حجة الله تبارك وتعالى على خلقه. قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر التالي أنه أننا شهداء على الخلق، فإذا أمرناهم بالطاعات فإن عصوا هذه الأوامر كان كنا شهودا عليهم لأنهم عصوا. ولذلك في الحديث أننا نشهد بصحة القرآن الذي بلغنا عن ربنا تبارك وتعالى، فنشهد على أمة نوح مع أننا لم نعاشرهم ولا نعيشهم، لأن هذه الأمة أمة تشهد على الخلق لصحة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل إليها وحفظه لهم. فلذلك إذا كان الأمر كذلك فينبغي، إذا كنا شهداء فينبغي أن نؤدي ما نشهد عليه يوم القيامة. ولذلك يقول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: وينبغي للناس أن يأمروا بالطاعة، بطاعة الله، فإن عصوا كانوا شهودا على من عصاه. يعني فإن عصى الناس أهل الأمر بالمعروف كان أهل الأمر بالمعروف شهودا على من عصى. الأمر التالي من الفوائد والثمرة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أداء بعض حق الله تعالى على من شكر النعم التي أزداها له سبحانه وتعالى من صحة في البدن وسلامة في الأعضاء وفي العقل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك، أن الأمر بالمعروف من شكر هذه النعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إذن من هذه النعم وهذه السلامة التي هي المفصل، فكل مفصل في هذا الجسد عليه صدقة. فما الذي يجزئك؟ الكلمة الطيبة صدقة، التسبيحة صدقة، التحميد صدقة، وكذلك الأمر بالمعروف صدقة. وكذلك هو من الثواب، والعبد أحوج للثواب يوم القيامة. والله عز وجل قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. كذلك أهل الأمر بالمعروف من أهل النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي، لأن الله عز وجل توعد الذين كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ولذلك قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فأهل الإصلاح هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هؤلاء أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الأمر التالي من فوائد الأمر بالمعروف أيضا أنه فيه تشبيه بالرسل، لأنه مشاركة للرسل في وظيفتهم ومهمتهم. الأمر التالي إلقاء الهيبة في قلوب الخلق لأهل الحق وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنما يرى الناس فيهم عظيم قدر، لأنهم يدلونهم على الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: أهل السنة يعتقدون أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والجهاد من أعظم القربات. وكذلك الجهاد، أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بين قدر الجهاد، وأن وضع الجهاد هو وضع ذلة وصغار على الأمة، وأن إحياء الجهاد إحياء لكرامة الأمة ودعم لنشر هذه القضية الهامة، وهي قضية التوحيد ونشر التوحيد في أرجاء الأرض. ولذلك قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما جعل رزقي تحت ظل رمحي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وذروة سنامه، أي الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد. وذكر في أحاديث كثيرة عن فضل المجاهد، بل ذكر فضل دم المجاهد، وأنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذه الأجور العظيمة التي أعدها الله عز وجل للشهداء في سبيله. فلذلك هي الدعوة، ومن الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو دعوة اللسان، ثم دعوة السنان وهو الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، من أعظم القربات ومن أجل المهمات، وهي مهمة الأنبياء وسبيل الأصفياء، ومن أجلها يبذلون النفس والنفيس الغالي ويجودون بالغالي والرخيص، ويؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هو هداية الناس للإيمان، وتعبيدهم للواحد الديان، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخلاء العالم من الفساد، وبسط سلطان الشريعة على البلاد والعباد. هذه نوايا أهل الدعوة سواء باللسان أو بالسنان، فإننا لم نبعث جباه، وإنما بعثنا هدى. وهذه ما قالت عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى لما شكي له قلة ما في بيت المال من المال الذي يؤخذ جزية من أهل الكتاب، لأن كثيرا منهم يسلم، فأنكر على عامله وقال إنما بعثنا هدى ولم نبعث جباه. يعني هل نحزن لأن قل مالنا وكثر أهل الإيمان؟ لا والله ما نحزن، بل نفرح بدعم الله علينا من نشر التوحيد ونشر الهداية للعالمين. فلسنا جباتا نجمع المال ونكنزه، إنما نحن هدى ننفق حتى يصل أو تصل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة، يقتدون بهدي الأنبياء في الدعوة عامة، ويقفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه خاصة. ولذلك ينبغي أن نعلم أمرا وهو ضابط مهم، هذا الأمر هو أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منهجها توقيفي وأساليبها متجددة متغيرة. أما المنهج فبالأصول والثوابت والمنطلقات النبوية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحابي فيها ولا نجامل ولا نداهن، وإنما نستخدم كل وسيلة ممكنة حديثة نبث فيها هذا المنهج الصافي، فإننا لا نبدل ولا نغير ولا نحدث في أصل الدين، وإنما نحدث في الوسائل والآلات. فقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا بعدما كان يخطب على أصل شجرة، فرأى أن ذلك أفضل للناس، وهو يسمع الصوت وأوضح للذين يسمعون، لكنه ما بدل خطابه صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك لما أرادوا أن يتنازل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، قالوا لما قال اكتب هذا ما عهد عليه محمد عبد الله ورسوله، قال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قتلناك، ولكن ها اكتب هذا الذي صالح عليه محمد بن عبد الله أهل قريش. فكان علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كتب رسول الله، فقال امحها يا علي، فرفض أو فأبى، فقال امحها لعلك تحتاجها يوما. وفي رواية أنه قال أشر لي عليها، فأشار للنبي صلى الله عليه وسلم فمحاها. ثم مع ذلك لم يمحوا الأصل، هذا مجرد اتفاق صلح، ومع ذلك ليقرر لهم أنه ما كان ليتنازل عن الثوابت والأصول، قال: وإني لرسول الله ولو كذبتموني. وإننا لنرى جرأة عريضة على من يبتذلون في نقل الدعوة إلى البسطاء بحجة أن البسطاء يريدون لسانا سهلا، فإذا هم تارة ينهزمون لهم فيكلمونهم بلسان عامي ركيك، وتارة يكلمونهم عن الجنة فقط والرجاء فقط، ولا يكلمونهم عن الخوف من الله ولا عن عقاب الله ولا عن النار وأهوالها، مع أن الخطاب الشرعي ينبغي أن يتزن بالأمرين، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، فجمع بين الوعد والوعيد والثواب والعقاب. فإننا نرى ابتذالا كثيرا، ليس معنى ذلك أننا لا نخاطب الناس على قدر عقولهم، بل نفعل، وإنما نختار من الألفاظ ما يرقي عامة الناس حتى يصل الأمر في مرحلة إلى فهمهم للخطاب الأرقى الذي هو خطاب القرآن الكريم والسنة النبوية المكرمة. إذن هؤلاء يؤمنون بأن هدفهم من الدعوة والأمر والنهي والجهاد هداية الناس، فليسوا لجمع المال ولا لجمع الأتباع الذين يتبعون الأشخاص ولا يتبعون المنهج ولا يتبعون الله تبارك وتعالى ولا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتعبيدهم للواحد الديان ليس للأشخاص، وإنما ينقلونهم من التعلق بالأشخاص للتعلق بالله عز وجل، وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وإخلاء العالم من الفساد. ولذلك كما ذكرت في الدرس الماضي أن من مقاصد الشريعة هو جلب المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، فهذا الذي ينبغي أن يفعله المؤمن أن يفعله المؤمن في حياته وواقعه ومجتمعه. وبسط سلطان الشريعة على البلاد والعباد، لأننا ممتثلون لأمر ربنا تبارك وتعالى الذي قال ألا له الخلق والأمر، من الذي يأمر، من الذي يعلم ما يصلح العباد إلا الذي خلقهم تبارك وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال وهم يقيمون بناء دعوتهم على أصول راسخة ومنطلقات ثابتة يقتضون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فالمنهج ثابت وواضح لا يحتاج إلى ابتكار ولا اختراع، هذا هو المنهج، أي الفكر أي العقيدة أي الأحكام، كل ذلك ثابت، لكن الوسائل ربما يكون الآن على الموبايل أو اللابتوب أو على الإنترنت أو على الفضائيات أو كذا، هذه وسائل فهذه تتجدد ولا بأس من تطويرها، أما المنهج فلا يتلاعب به، فليس لنا أن نتلاعب بقضية الولاء والبراء حتى ننادي إلى وحدة الإنسانية والأخوة الإنسانية وننسى الأخوة الإيمانية. ليس لنا أن نجامل في من خالف الدين فلا نسميه كافرا حتى يرضى عنا الغرب أو يرضى عنا الشرق، ليس لنا ذلك، هذا دين الله ثابت، الأمر ليس لعبا، وإننا سنسأل عن كل كلمة أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ولا يلزم من معنى أننا نرى أن أناسا كفرهم الله عز وجل فنكفرهم بسبب النص الشرعي أن نقتلهم، لا، هذا لا يتلازم مع هذا. ما عندنا في بلادنا نصارى، هل لمجرد أن الله عز وجل سماهم في كتابه كفارا وأننا نكفرهم يلزم من ذلك أن نذهب إلى النصارى في بلادنا فنقتلهم أو نسلب أموالهم أو ننهبهم؟ لا، إنما هم في عهد المسلمين وذمتهم، فالذي يخلط هذا بهذا هو الذي جرأ الجهال على هذا الدين. إنما ينبغي أن تعلم أن لكل أمر من هذا ضابط وأن مرد هذه الأمور إلى النص الشرعي. ثم قال يحققون توحيدا وإخلاصا ويتبعون أسلافا وآثارا وينشرون علما وفقها ويربون أجيالا على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوال. يحققون التوحيد والإخلاص لأنه الهدف الأول، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس ومعنى يعبدون أي يوحدون. ويتبعون أسلافا وآثارا، إذ أننا لسنا كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، بل نحن شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تمد أو تأخذ غذاءها من أرضها ومن جذورها، وجذورنا هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نتبع قول السلف من أول النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب والأتباع وتبع الأتباع وهكذا، ومن سار على نهجهم حتى يومنا هذا، ويظل هذا المنهج حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وينشرون علما وفقها، وهذا هدف أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لعلمنا أن التغيير يكون بالعلم، وأن التغيير يكون بالتفقه في الدين، وأن الله إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين. ويربون أجيالا على هذه الأصول، على بصيرة بالإسلام عقيدة وشريعة وأحكامه، فيعلمون أو يعلم هذا الجيل القادم العقيدة الثابتة الراسخة لأهل السنة والجماعة بأدلتها، حتى يكون واثقا مما هو عليه مستندا للكتاب والسنة، لا يتمرجع على الأقوال تارة عالة على المناطقة والفلاسفة، وتارة عالة على الليبراليين وتارة والعلمانيين، وتارة على الأذواق والكشوف والوجدان وغير ذلك، بل رسوخه من رسوخ الكتاب والسنة الصحيحة، وعلى بصيرة بالناس أصنافا وأحوالا. ذلك لأنه ينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يكون على بصيرة من واقعه الذي يدعو إلى الله عز وجل فيه، وهذا الواقع يحوي أناسا عقولهم متفاوتة علما وجهلا، طباعهم متفاوتة قسوة وحلمة، وهكذا. فينبغي أن يراعي حال المدعو، وعلى بصيرة بالدعوة أصولا وأسبابا بالمنهج الدعوي نفسه، فهو أعلم به، يعلم كيف يدير دعوة إلى الله تبارك وتعالى فيصلح ولا يكون من المفسدين. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بفقه وتبصر، بضوابط الأمر بالمعروف وضوابط النهي عن المنكر، فيأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بغير منكر، فلا يؤدي إنكارهم للمنكر إلى منكر مساو أو إلى منكر أنكر منه، وإنما ينهون عن المنكر إذا ترجح في نظرهم أن نهيهم عن المنكر يؤدي إلى تخفيف في المنكر أو جلب لمعروف. ثم قال: وكل منكر موجود في الحال ظاهر بغير تجسس معلوم بغير اجتهاد فالإنكار فيه واجب. وهذه ضوابط للمنكر الذي ينكر، أن يكون موجود في الحال، فلا ينكرون أمرا تخيليا يعتبرون أنه لو حدث فهذا لا يشع أبدا. كذلك لا ينكرون منكرا الرجل حبس نفسه عليه ولم يشعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتتبع المسلم عورة أخيه، فقال: لا تتتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو على فراشه. فلذلك طالما الإنسان حتى ولو كان عاصيا لكن ساتر يستر نفسه فلا يفضحه المسلم أو الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لكنه إذا تجرأ فنشر في الناس أمره فهو معاقب عند الله أو متوعد بالعقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قلنا: وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت يستره ربه ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المنكر الذي ينكر أن يكون موجودا في الحال، أن يكون ظاهرا من غير تجسس لأخبار الناس، أن يكون معلوما أي مقطوعا بكونه منكر من غير اجتهاد فيه، لأن الاجتهاد في إثباته منكر، الآخر يجتهد في كونه ليس منكرا، فهذا محل تردد، فالإنكار لا يكون فيه واجبا. فإذا كان معلوما ومقطوعا بكونه منكرا، وإذا كان موجودا في الحال ظاهرا من غير تجسس، فالإنكار على من هو أهل للإنكار واجب. قال: فالإنكار فيه واجب، وحسمه بما ينحسم به حتم لازم، يعني إنهاؤه بأي وسيلة شرعية لا بد من ذلك، ما لم يؤدي إلى مفسدة أكبر، يعني منكر أكبر منه، أو تفويت مصلحة أعظم، أو تفويت واجب أكبر من ذلك. قال: وتقدير المصالح والمفاسد في هذا الباب والترجيح بينها عند التعارض موكول إلى أهل العلم الذين يوثق بهم فقها ووعيا وديانة وورعا. يعني من الذي يرجح المصلحة في هذا أو يرجح المفسدة في هذا؟ الراسخون في العلم هم الذين يرجحون ذلك، لأنهم أدرى بالكتاب وأدرى بالسنة وأدرى باللسان العربي وأدرى بمقاصد الشريعة. قال: وزوال المنكر أو تخفيفه مطلوب شرعا، كما قلنا هذا من مقاصد الشريعة، دفع المفاسد أو درء المفاسد وتقليلها. قال وزواله من زوال مثله من المعروف أو حصول مثله من المنكر موضع نظر واجتهاد. يعني إذا أراد إنسان أن يزيل منكرا فرأى أنه سيزيل معروفا مساوي لهذا المنكر في الأهمية، يعني منكر مهم دفعه ومعروف مهم جلبه، فوجد أنه لو أزال هذا المنكر سيزيل أيضا معروف كان مهما في وجوده، أو دفع المنكر فجاء بمنكر مثله، فهذا محل نظر للمجتهد الذي يدفع هذا المنكر. قال وزوال المنكر وحصول ما هو منه أكبر أو فوات معروف أكبر ممنوع شرعا. بمعنى إنسان أردت أن تنهاه عن التدخين فسب الدين، فهذا جئت تبعد منكرا أصغر فجئت بمنكر أكبر وأبشع، فهذا يحرم إذا ترجح عندك أنه يفعل ذلك، يحرم عليك إنكار هذا المنكر. وكذلك أن تفوت مصلحة عظمى بإنكار منكر صغير. بمعنى هل فوات الصلاة أو فوات وقت الصلاة أهم أم أنك تقول لإنسان التدخين ضار جدا بالصحة ومحرم شرعا؟ فإذا كان هناك تزاحم والوقت لا يحتمل إنكارك لهذا المنكر فالصلاة في وقتها أهم من هذا، من إنكار هذا المنكر، والأمور تقدر بقدرها. قال ويعتقدون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة. أما كونه ذروة سنام الإسلام فهذا يعني قمته وأعلى ما فيه، وكأنه عمود الخيمة الذي ينهض الإسلام ويقيمه، فهذا من نص الحديث. وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة، وعلى هذا كثرت كلمات أهل العلم والجهاد ماض معهم، يعني مع الأئمة إلى يوم القيامة. هذا من كلام الإمام أحمد ومن كلام جملة من السلف المتقدمين. ولذلك يحرم بشدة على الإمام أن يعطل الجهاد وإنما يؤخره، يعني إذا جاء الإمام فقال انتهى الجهاد إلى يوم القيامة، ما عاد هناك ما يسمى جهادا في الإسلام، فهذا يحمل حرمة شديدة جدا ومأثمة عظيمة عند الله عز وجل، بخلاف من الذي الإمام الذي قال بل الجهاد معطل مؤقتا لأننا لم نعد القوة الملائمة للجهاد، فهذا يختلف عن هذا. قال ويعتقدون أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو ماض بالنفس والمال إلى يوم القيامة، وإنكار وجوبه إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة، ونعلم من قول أهل العلم أن إنكار المعلوم من الدين بالضرورة بلا عذر هو كفر. وادعاء نسخه، يعني إذا قال الإنسان أن الجهاد نسخ لأن الدولة المدنية المعاصرة ما عادت تتحمل هذا النوع من الحروب، ادعاء نسخه أو تخصيصي أو أنه ادعى أنه نسخ شرعا، بمعنى أن هناك أدلة قالت ما عاد هناك جهاد، ادعاء نسخه، أو تخصيصه بجهاد الكلمة، يعني أن يقول لا كان جهاد السيف في القديم أيام النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآن جهاد الكلمة فقط، لكن جهاد السيف ما عاد له مكان، أو تخصيصه بجهاد الكلمة بدعة في الدين وضلالة. قال والجهاد منه دفع وطلب. الجهاد نوعا، جهاد الدفع وهو حينما يحل العدو الكافر بأرض المسلمين، فينبغي على المسلمين جميعا أن يدفعوا هذا العدو عن ديار المسلمين وعن بيضة الإسلام. أو جهاد طلب وهو أن يكون العدو في داره قد حال بقوته بين أهل الدعوة إلى الله من نشر الدين في هذا البلد، فحينئذ يجهز أمير المؤمنين الجيش والعدة والعتاد لفتح هذا البلد أو غزوه، ويخيرهم بين ثلاث، بين أن يسلموا ويصير أميرهم أميرا لهذا البلد ولهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم وأموالهم ترد زكاتها إلى فقراء هذا البلد، أو لهم أن يدفعوا الجزية ويكون تحت ولاية المسلمين العامة أو الحرب يعني السيف. فهذا الجهاد جهاد الطلب. قال والجهاد منه دفع وطلب، وقد شرع لرد اعتداء المعتدين ولإزالة الفتنة عن المدعوين. اعتداء المعتدين إذا هجمون في بلادنا، وإزالة الفتنة عن المدعوين إذا أردنا أن ندعوهم للإسلام ففتنوهم وأحاطوهم بالقوة وبالشبهات وبغير ذلك، فحينئذ قهر شوكة هؤلاء حتى تنفتح القلوب لسماع الدعوة إلى الله. قال ولإرهاب أعداء الدين ولإقامة وتقوية دولة المسلمين، هذه من أهداف أو من ثمرات الجهاد. قال فإن حصل تخلف عن القيام به فإنما يكون بقدر العجز عنه مع الأخذ بلوازم الإعداد له. يعني ينبغي على الإمام أن يجهز لقوة الإسلام والمسلمين حتى يكونون على استعداد دائم للجهاد، إنما إن كانوا في عجز فنعم حينئذ يعطل، يعني لا يسير الركب للجهاد بسبب العجز، أما في حالة القدرة فلا. ثم يختم بالفصل الأخير وهو الفصل الثامن، الحرص على الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف. قال إن السنة مقرونة بالجماعة والائتلاف كما أن البدعة مقرونة بالفرقة والاختلاف. بالفرقة والاختلاف، حقيقة الأمر أن الإسلام دائما يدعو إلى التجمع. قول ربنا تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خطاب جماعي. وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كل الأدلة، كثير من الأدلة متوافرة في الحث على التجمع ونبذ الفرقة والاختلاف. ولذلك ورد عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال الخلاف شر، وفي رواية شر كله. فلذلك وإن كان الخلاف سنة كونية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فأهل العلم في تفسير هذه الآية وعود الضمير فلذلك خلقهم، إما بعضهم يقول فللخلاف خلقهم، وهذا من سنة التدافع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وبعضهم قال للرحمة خلقهم. فهل خلاف أمتي رحمة لم يثبت كحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن بعض الصالحين كعمر بن عبد العزيز وغيره. وقد أوله أهل العلم أن الأصل أن الخلاف شر كله، لكن إذا اختلف مجتهدين يعني حققوا من العلم درجة الاجتهاد فإن كل منهما مأجور، فمأجور مصيب بأجرين ومأجور مخطئ بأجر واحد، فكلا الرجلين بأجره مرحوم. إذن اختلاف المجتهدين أو المجتهدين رحمة بسبب أنهم مأجورون على كل حال، لكن لا يلزم من ذلك أن تعلم أن عالما أخطأ فتتبعه على خطأه. قال وأهل السنة والجماعة هم الذين اعتصموا بالكتاب والسنة فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الأخوة. لذلك بعض الفرق الضالة يقولون جمع المسلمين، إذا تكلمت في العقيدة كثيرا فإنك تفرق ولا تجمع. لا، بل التجمع يكون على تحقيق لا إله إلا الله، وأي مخالفة للعقيدة هو مخالفة لمعاني لا إله إلا الله، فأي انفكاك عن كلمة التوحيد هو انفكاك عن توحيد الكلمة. فلذلك نقول دائما وأبدا كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الكلمة التي توحدنا هي لا إله إلا الله، فإن أردنا أن نتوحد على غيرها فهذا تفرق في الحقيقة لا توحد. أهل السنة والجماعة اعتصموا بالكتاب والسنة، حققوا معنى لا إله إلا الله، فجمعوا الكلمة وحققوا معاني الأخوة في هذه الكلمة. فلم يتعصبوا لراية قومية، لم يقولوا المصريون مصر المصريين والشام للشاميين والحجاز للحجازيين، بل قالوا وأن هذه أمتكم أمة واحدة. لم يتعصبوا لقوميات معينة، فكان العالم المصري يعلم في الحجاز، وكان العالم العراقي يعلم في الشام والعراقي في مصر، وإمامنا الشافعي رحمة الله تبارك وتعالى عليه لم يكن مصريا بل أصله من غزة، ثم نشأ في مكة وانتشر علمه في العراق وختم حياته في مصر، وآخر سورة المذهب كانت عند المصريين. فما كانت هذه الأمة أبدا لتتفرق على قومية، وما كان أهل السنة كذلك، ولكن الروافض من طبعهم شعوبيين، أو أن الروافض شعوبيون بطبعهم. لماذا؟ لأن الروافض يعتقدون أن الجنس الفارسي أفضل من الجنس العربي، بل وقد وضعوا أحاديث كثر على أن المهدي المنتظر بزعمهم، يعني مهديهم، سيأتي أو سيخرج في آخر الزمان فيحرق جزيرة العرب. ترى الغلة والحقد على العرب بسبب أنهم يرون أنهم شعب مختلف، وكذلك اليهود يرون أنهم شعب الله المختار وهكذا. أما المسلمون فلا يرون فرقا لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فلم يتعصبوا لراية قومية أو دعوة إقليمية، ولم يقدموا مصلحة طائفة حزبية على مصلحة الأمة الكلية، بل أهل العلم جميعا حرموا أن يطاع أحد في معصية الخالق تبارك وتعالى، فضلا عن يكون هذا الأحد هو الحزب الذي تتبعه أو هو الفئة التي تنتمي إليها أو كذا، بل منعوا كل تحزب وحرموا كل فئة إلا إذا كانت تجمع على هدى وتجمع على التوحيد وتجمع على العقيدة الصحيحة، لا تربي تفئية أو تعصب لشخص، وإنما تربي انتماء لهذا الدين للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال: ويعتقدون أن من أمانة النصح للأمة الحض على الوحدة وطلب الاجتماع والائتلاف والنهي عن الفرقة والاختلاف. أمرنا الله تبارك وتعالى في كتابه كثيرا بهذا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بهذا، ونحن نمتثل هذا الأمر، ولذلك نعظم كل أمر يرضي ربنا تبارك وتعالى، ونحن مجتمعون عليه فنأتلف عليه ونجتمع. لكننا لا نرضى بالاجتماع الذي يفرق العقيدة، بالاجتماع الذي يضيع الدين، فهذا اجتماع غير مبارك وهو لا يرضي الله تبارك وتعالى. قال: ووقوع الخلاف حقيقة قدرية، كما قلت هو سنة كونية وموجود موجود، لأن الله جعل هذا الخلاف أحد النواتج عن تعدد الأفكار والمفاهيم والعقول والقدرات. قال: وتضييقه بتجنب أسبابه والخروج منه احتياطا للدين مهمة شرعية. يعني لن نسلم للسنة الكونية لمجرد أن الخلاف موجود، أننا لا نحفز أنفسنا لإصلاح ذات البين ولرأب الصدع وللتفهمات وللتقارب، طالما في الصورة التي ترضي الله تبارك وتعالى، وطالما في الحيز المقبول شرعا. فإذا كان عن تنازل أو تهاون في نصرة الدين فلا. قال: فالاجتماع على ما اتفق أهل السنة عليه، والتعاذر والتغافر فيما اختلفوا فيه، الفقهيات والعقيديات في ذلك سواء. يعني عندنا خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. أما الخلاف السائغ فهو أن كلا الطرفين من طرفي الخلاف عنده أدلة صحيحة معتمدة في هذه المسألة التي خالف فيها، وبالتالي هذه المسألة تعتبر يعني سائغة لأي أحد أن يقلد قولا من قول. وقد اختلف الصحابة واختلف التابعون واختلف تبع الأتباع واختلفت الأئمة، والفروع ما أكثرها ما أكثرها من خلافيات، يعني ما أكثر الخلافيات في الفروع في الفقه والأحكام الشرعية. لكننا نتكلم عن هذا النوع من الخلاف فهذا لا بأس فيه، إنما الخلاف في الخلاف غير السائغ في الأمور العقدية التي لم يختلف فيها الصحابة، في الأمور التي فيها بدع، ما هي السنة مخالفة للبدعة والبدعة مخالفة للسنة، فهذا خلاف غير سائغ. لماذا؟ لأن الذي أخذ هذا القول عند أهل العلم جميعا حتى لو كان عالم مرتكب لمحرم، هذا الذي يسمى خلافا، خلافا غير سائغ. إنما الخلاف السائغ هو الذي هذا القول وهذا القول متعارضان، لكن من أخذ بهذا لا نقول أنه مرتكب لمحرم، بل نقول مجتهد. فهذا الطرف يرى هذا مجتهد أخطأ وهو مصيب، وهذا الطرف يرى هذا مجتهد أخطأ ونفسه مصيب. قال: والتعذر والتغفر. هناك قاعدة تحتاج إلى ضبط. بعض الفرق أو بعض الجماعات الحركية قالوا: نعمل فيما بيننا فيما اتفقنا فيه، هذا جميع، نتجمع في الأمر المتفق عليه، هذا جيد. قالوا: ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهذا يحتاج إلى ضبط، لأن ليس كل الخلاف نتعاذر فيه، فهناك خلاف غير سائغ. وإنما نقول: وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لماذا؟ لأن هذا أقرب للطريقة الشرعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمنون للمؤمنين نصحة. فهذا أقرب للطريقة الشرعية. أما أن أرى منكرا فأقول نتعذر، أنا لن أحكم عليك على نيتك ولا على قلبك، لكني سأنكر هذا الفعل إن كان منكرا. ثم قال: ومن خرج عن الجماعة وجب رده دعوة ونصحا وجدالا بالتي هي أحسن، إقامة للحجة وإزالة للشبهة، فإن تاب وإلا عمل بما يستحق. من هم الجماعة؟ هم عامة المسلمين الذين هم على الحق، سواء كان على الحق بعلم أو على الحق بالعلم العام أو بالاعتقاد العام اللي هو اعتقاد العامة. فمن خرج عن هذا النسق، خرج عن عقيدة الصحابة، خرج عن اتباع المسلمين بإمامهم، خرج بأي طريقة، هذا يناقش. كما أرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ابن عباس ليناظر الخوارج، فهذا يناقش وتقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. ثم بعد اتضاح الأمر، فإن تاب فهو المسلم أخو المسلم، وإن جحد ذلك وعاند عومل بما ينتج عن ذلك، فإن كان على كفر فقد زالت الشبهات وقيمت عليه الحجة، يعامل بمعاملة المرتدين، وإن كان على فسق يعامل معاملة الفساق، وإن كان ممتنعا في طائفة يخرج على الأمة أو على إمامها فيعامل معاملة الطائفة الممتنع، وهكذا. ثم قال: ومن أسباب الاجتماع، يعني إذا أردت أن تعلم أن هذه الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة دعوا للاجتماع، فهم يؤصلون أيضا أسبابا للاجتماع. أولا: جمع الدين علما وعملا. ينبغي في المسائل الخلافية أن نعرضها على العلم الشرعي، وهم كذلك لا يؤصلون علما فارغا عن المضمون والمحتوى والتطبيق، بل علمهم داعي للعمل، كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فهم يجمعون بين العلم والعمل، ويرون أن الدين لا يكون علما بلا عمل ولا عملا بلا علم. الأمر الثاني من أسباب الاجتماع: الدعوة إلى جميع الدين عقيدة وشريعة، غير هؤلاء الذين يقولون داعي العقيدة لأنها تفرق وعلينا بالشريعة والأحكام. لا، بل الدين جميعه، لا نجعله قراطيس، لا نأخذ بعضه ونبدي بعضه ونخفي بعضه، لا، بل نأخذ الدين كله ونأخذه بقوة، خذ الكتاب بقوة ونعمل به، وما أخطأنا فيه فنتوب فيه إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال: ودعوة جميع الخلق من أمتي الإجابة والدعوة. يعني إذن علم، عمل مع العلم، الدعوة، هذه ثالثها. الدعوة لماذا؟ لجميع الدين، لا لجزئية من الدين. لا تدعو من الدين للذي يرضي المستهلك أو المستمع، فهذا تزييف، إنما تدعوه نعم تدرجا، لكن لابد وأن يأتي عليك في خطتك أنك تصل به إلى تبيين كل الدين له، لأنه ليس في الدين عوار نخفي. ثم بعد ذلك: من المدعو؟ ندعو جميع الخلق، مسلم وكافر، فالمسلم يذكر والجاهل يعلم والغافل ينبه، وكذلك الكافر يعرض عليه الإسلام بصورة حسنة على يد إنسان يعلم ما الذي يعرضه وشرف ذلك المعروض. ثم قال: والحذر من الجدال في الدين والمراء والخصومات بغير برهان مبين. وهذه ذكرناها، أن الأصل أننا لا نجادل في الدين، لكنه ليس كل الجهاد مذموم وممنوع. والله تبارك وتعالى قال: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فإذا كان جدال بالتي هي أحسن فليس ممنوعا، لكن من الذي يجادل أو يجادل؟ فثم شروط في المجادل، ثم شروط في المجادل، ثم شروط في موضوع الجدال، وهذا في المطول إن شاء الله، إن شاء الله عز وجل. ثم قال: والصدق في التآخي والإغضاء وعدم الاستقصاء. الصدق في التآخي لأنه حقيقة العلاقة بين المسلم وأخيه، المسلم أخو المسلم، إنما المؤمنون إخوة. فهذا يحتاج إلى صدق، حتى إذا أردت أن تدعو أحدا إلى الله استشعر الصدق وأنك تريد له الخير. والإغضاء وعدم الاستقصاء يعني تغافل عن زلاته، لا سيما الأمور التي لا يظهرها. وسد الخلل، لا تتمنى له الخطأ، بل أنت أعنه على التمام والسداد. والعفو عن الزلل، يعني إذا رأيت منه زللا ورأيت منه انكسارا فكن خير آخذ، كن خير معامل، واعلم أن الله تبارك وتعالى يرفع قدر أهل العفو، لا سيما عند المقدرة. وفي حديث سأل موسى ربه عن 6 خصال كان يظن أنها له خالصة والسابعة لم يكن يحبها موسى، من هذه الخصال قال: يا رب أي عبادك أعز؟ قال: الذي إذا قدر غفر. فهذا أعز العباد عند الله تبارك وتعالى. ثم نختم هذا المتن الماتع بالخاتمة. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى الخاتمة: وفي الختام فإن الوصية تصحيح العقيدة وإحسان العبادة، إذ هي غاية خلق الثقلين الإنس والجن. الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم قال: واجتناء ثمرتها التقوى، يعني إذا حققت العقيدة الصحيحة وأحسنت في الطاعة والعبادة فإنك تجني الثمرة وهي التقوى، وهي أن يجدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله وقاية، إلى آخره من هذه التعريفات. وتحصيل رضا الله تبارك وتعالى في الدارين. فأهل العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة أهل رضا من الله تبارك وتعالى، فليس هم من أهل الشهوات ولا من أهل الشبهات، فهم من أهل حفظ رب الأرض والسماوات. ثم قال: والعناية بطريقها العلم والاعتصام بسنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. اعلم بأن الإنسان لا يصل إلى مرضات الله عز وجل إلا عن طريق العلم والاتباع، العلم الشرعي الصحيح والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم والاعتصام بسنته. ثم قال: ثم السعي في التمكين للدين وحراسته. هذا هدف لكل مسلم، أن تسعى لكي يتمكن هذا الدين ليظهره على الدين كله إن شاء الله عز وجل، هو وعد محقق، لكن يحتاج منا إلى بذل. وأول طريق البذل أن تبذل في نفسك بالعلم والتأديب والتزكية والتربية. قال: وتبليغ حججه للسائلين وبيناته، أن نوصل هذه المعاني من القرآن فنحركها في الناس، فنرى القرآن يتحرك على الأرض كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: كان قرآنا يمشي على الأرض. ثم قال: وتبليغ النصال إلى نحور المحاربين من أعدائه، والهين واللين مع أوليائه، يعني أن تكون متبرئا من أعداء الله، سواء كانت هذه البراءة باللسان أو كانت بالسنان، وأن يرى أعداء الله قهر هذا الدين لأفكارهم ودياناتهم وأنفسهم. وكذلك يرى أولياء الله عزة هذا الدين ونصرته لهم ولأفكارهم ولأنفسهم، فيرون عز الإسلام ويرون عز أن تكون على الدين الحق. وهذا ليس معناه حبا للبطش وإراقة الدماء، بل كما قلنا سلفا من دخل في هذا الدين دخل عزيزا واستشعر هذه العزة. لكن من حارب الله في أرض الله فإن الله يأبى إلا أن يذل من عصى. هذا آخر العهد بهذا المتن، يختم فيقول: والحمد لله على الختام، والشكر لله على التمام، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد وعلى آله وأصحابه الأعلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا الذي صنف هذا المصنف، وأن ينفعه به في الدارين، وأن ينفعنا بما تعلمنا منه في الدارين أيضا. وأسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما بكرمه، فهو الكريم. جزاكم الله خيرا، ودمتم ودامت أيامكم بالخيرات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.